ايش عندك انت مره شايفه ملح ملح على انا جاي من الجلابيه عايز اخش مكه تخش بالجلابيه لا مع العسكر انا جاي بالزياره ايه؟ لو انت وليت محرم يرجعوني خلهم يرجعونك وانت معذور أيوة. خلهم يرجعونك خلهم يرجعونك وانت معذور ليش تحتال العبادة ما أحوجتك الله ما أحوجك للحيلة الله سبحانه وتعالى لم يحوجك في عبادته للحيلة أنت لابد أن تدخل محرما فإن خفت أن يمنعوك فلا تفعل لك أن تحرم وتقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا حبسوك أو منعوك تحل ولا شيء عليك ما تخش لا كيف تحل تخش يعني بامش الحج يعني لا تكون مخالف لولي الأمر ولا يجوز لك المخالفة وتكون تكلفت شيئا لم يكلفك الله إياه تنطعت الدين لن يشاد الدين أحد إلا غلبه ربنا ما كلفك إذا كنت ممنوعا خلاص هذا الجواب نعم يا شيخ هذا تعلق بالمنزل تعظيمها لا ما يجوز هذا ما يصلح ما يصلح حتى التعليق صور يعني العظماء وولاة الأمر في المكاتب وكذا هذا أيضا هذا لا يصلح أي نعم وتعليقه في المنزل كذلك صورة رب المنزل وكذا هذا أيضا يعني لكن الوسائل تختلف في الشدة وفي يعني تختلف في يعني في كونها خطيرة أو غير خطيرة أي نعم أو هي خطرها يختلف الله المستعان على كل حال للتذكار وكذا فالله عوضنا بالقرآن الكريم وعوضنا بذكره من نسي الله فقد ضيع ذاكرته عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله هذا حاط لي أسئلة امتحان هذا تشوفه كلها يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء مثل وأنا ماشي بالسيارة نعم أو في الشارع على أي إيش نعم يجوز أن تقرأ بعض من الناس يقول بعض من الناس أراه يصلي بعد العصر هل يجوز إذا صلى بعد العصر لأنه دخل المسجد فهو يصلي تحية المسجد أي نعم وأيضا من الناس من يقول إذا كان معتاد أن يصلي قبل العصر ولم يصلي فصلى بعده لا هذا إذا كان عليه صلاة ونسيها صلاة فريضة فيصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها الله المستعان هذا أشوى أنا يعني استعظمت هذه الورقة وإذا بأمرها سهل الحمد لله مع البقي استشكال ولا شيء نعم يا شيخي هذا أبو حنيفة نعم نعم رحمه الله نعم إذا كان يصور بيده يريد مضاهاة خلق الله أمرين لابد توفر المصور يريد مضاهاة خلق الله يخلق من الطين كهيئة الطير بغير إذن الله ويقول أنا أصور مثل تصوير الله فهذا لا يجوز لابد من المقاصد العبرة بالمقاصد لكن إذا كان مقصده آخر إثبات الشخصية يعني ضبط المجرمين أيضا حتى العلماء يعني حينما تجد عالم في القناة يتحدث وتراه وترى هيئته وترى تفاعله مع حديثه، لا شك أنك تتأثر أكثر من لو كنت تسمعه بأذنك. هذا شيء واقع، لابد أن ما نصير يعني جامدين مع وين بعيد انت بعيد، وهنا لهم التناوش، امشي تعال تعال اقرب، انت مرتكي على الحيط تبي نجي دمك، انا اكبر منك، انا اسن منك، ولا عاد الكبر الله اعلم. الله يسلمك، طيب الله يعافيك، حياك الله. الرسم باليد سواء انها اشخاص او حيوانات، المقصد وش المقصد؟ رسم. يمكن بعض الناس عنده موهبة، اسمع، عنده موهبة، فعدى عليه لص وقالوا صفه لنا فرسمه، هذا كم ضبط؟ مثلا أنا جيت الشخص هواية رسمني. هواية أيه؟ هواية لا يجوز، لا يجوز. أي نعم، هذه الهواية ليست هواية نافعة. أي نعم، يعني تقول ارسمني عشان تشوف شخصيتك، ها؟ ويجوز لك أن تنشر صورك في الصحف، هذا كله يعني مسلك باطل، مسلك ليس صحيح. ها؟ تدريس الرسم من أجل تعليم الملكة، يسمونها التربية الفنية. أي إذا كان من أجل تربية الملكة، لكن لا يصور يعني أحياء، ويصور صور شجر، صور يمهر في بالتصوير بغير الأحياء. الأحياء لا يصورهم إلا لحاجة. هنا كضبط الشخصية، ضبط الهوية، ضبط حراسة المحل، هذا شيء يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثه من الهجور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.